نعم ها ايش نعم فسمعت الشخص ما أتيت به طيب حديث البراء بن عازب نعم أول تسفي أوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أو نهانا عن سبع أمرنا بزيادة المريض واتباع الجنازة تشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوة نصف المظلوم وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياكل وعن لبس الحرير والقسي والدباج والاستبرق. في صحيح البخاري عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصف المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتسمية العاقس ونهانا عن آنية الدهر. كم هذه؟ سبع. بدل إفشاء السلام رد السلام. رد السلام ما هي موجود. بدل إفشاء. بدل إفشاء. بدل إفشاء. إيه. ورد السلام. عندنا ما عندنا لا إفشاء ولا رد. عندكم؟ ما عندنا. إحنا عندنا إفشاء السلام. إيه. يعني ما اختلاف بس في رد. نعم. رد أو إفشاء. نعم. نعم. ورد السلام وتسمية العاطس ونهانا عن آنية الذهب والفضة وخاتم الذهب والحرير والإباد والقسي والاستبرق. رواه في كتاب الجنائز المجلد الثاني 34. أما في كتاب الاستئذان المجلد السابع 394 فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف هل فيها خلاف المظلوم بدأ الضعيف غير المظلوم لا فيه نعم وعون المظلوم في نصر ونصر الضعيف وعون المظلوم عجيب نعم هذا الإجابة الدعوة نعم وإفشاء السلام وإبرار القسم. إذا أجل من حق إفشاء السلام. نعم. ها؟ وإبرار القسم. القسم والمقسم. بعد نصر المظلوم وإفشاء السلام عندكم. نعم ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام. وفي الرواية الأولى رد السلام. تقديم متأخرين يعني؟ لا الفرق والمعنى واحد ولا آخر؟ المعنى واحد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. أبدأ الكلام من أوله ولا طيب. ولا سيما إن كان المظلوم لا بأس من أين؟ لا لا وهذا على الإطلاق سم فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجزا وهذا على الإطلاق جاهيهما قال رحمه الله ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا. نعم يناويهم بالهمزة أو بالليل. يناديهم لا ما لما. وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهو من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وهم وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب حروب من من تقدم من الأعراب كثير. إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. اللي عندنا إنما كان سبب حروب من حروب الأعراب، واللي عند فتاوي هذا أحسن. من تقدم نشتم من تقدم؟ لا ما إحنا ما عندنا من تقدم، إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. أيهن؟ يعني كان سببه ما تقدم من كثير. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. يرحمكم الله. يهديكم الله سبحانه. نعم. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. هكذا يا شيخ. كثير من حروب الأعراب. إيه. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. نعم. كحرب البسوس. كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا. كذلك بسبب دخول الترك المغول دار الإسلام. وكذلك بسبب دخول الترك المغول دار الإسلام. وكذلك سبب دخول وكذلك سبب دخول الترك المغول والمغول حتى نسخة ثانية الترك والمغول. وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله يتقاهم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال الله تعالى عن المنافقين:

ومع ذلك نحجمه من أجل الاستصلاح. نعم. ايش؟ المقر لا لكن اذا وصل الحاكم قبل ان تصل اصلا من لا يقام عليه الحد. ولهذا قال الرسول لما امر بقطع يد الذي سرق رداء صفوان بن اميه قال يا رسول الله افي في الرداء تقطع يده اني قد وهبت له. قال هلا قبل ان تاتيني به. كيف؟ ولا يجوز بعد ثبوت الحد تبين عليه او بالتقرار تقصير. صحيح. يجب فورا ان يقام الحد. اذا اتى واقر لا بد انه يقطع. يقطع ولا يؤخر. نعم. بن داود قال مثل ايش؟ مثلا اي انسان انت مصري انت جزائري انت يمني اذا نعم اذا كان قصد التعذيب يعني التقوي عليه. اما اذا كان قصد مجرد الاخبار بانه من اهل اليمن ومن اهل مصر ومن اهل المغرب ومن اهل الجزائر هذا لا يضر. يقول الحديث من تعزى لعزاء الجاهلية يعني ذكر ذلك للتعزي والتقوية والاستكبار على الآخر. الآن شعرت الناس كلمة القضاء الخاصة حتى تسمع هذه كتب أصلاً في الجامعة 120 و 110 ما فهمتها إلا بعد فترة. شون؟ إيش؟ أعد أقول شاعر. وش اللي شاعر؟ كلمة من هذه المشاريع يعنون بها قطنة المشاريع عن القبيل القبيل ومئة وعشرة يعنون بها غير. والله من عشر فارج طيب يعني ما يهلك لكن مثل عشرية أعوذ بالله. هذا والله إذا كان قصده الاستهانة خط 120 وأنه ما يصلح للمصانع ولا يشغل المصانع القوية من 120 فقصده الاستهانة بهذا فهذا لا يجوز. أما إذا كان قصده مجرد التعريف فلا بأس لكن مع هذا لا نحبذ أن يفعلوا ذلك لأن الظاهر إذا قالوا 220 من 10 أن فيه نوع من التفضيل. الله المستعان. أخذ ثلاثة؟ نعم. أخشى أن تكون ردة لأن هذا رد أحكام الله. وأما قوله يسخر من الغرب فنقول حتى قولك أشهد أن لا إله إلا الله يسخر منك الغرب فأنا أخشى أن يكون مرتدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فهكذا شريعت الحدود وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة وقد يبقي نعم كفاه العقوبة البشرية البشرية نعم تصحيح لماذا لا، لأنه سيأتي في كلام، لأن معنى كفارة العقوبة البشرية يعني معناها أن الله يكفيه العقوبة التي تترتب على الحد فيقل يقل الجرم. أما العقوبة الأخروية من الله هذا شيء إلى الله. لكن تأذنوني يا شيخ نرجع التصحيح حتى نقرأ أثر عمر بن عبد العزيز. إيش؟ لأنه ربما الأثر القادم يساعد في بيان المعنى. نشوف. طيب. وكفاه العقوبة اليسيرة، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد، وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق أيها وقد الأخوة. سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم.